الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأوفياء وبعد، فنبدأ في هذا اليوم الأحد 20 من شهر شوال عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الرسائل المقررة في هذه الدورة الصيفية الأولى، وهي في رسائل العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. واليوم معنا ثلاث رسائل. الرسالة الأولى بعنوان الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتداع، الثانية بعنوان رسالة في الدعوة إلى الله، والثالثة بعنوان رسالة في مواقيت الصلاة. فنبدأ على بركة الله تعالى مع الرسالة الأولى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. القراءة مع الشيخ غلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا المسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين فيها ما تحتاجه الأمة في جميع شؤونها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم حتى الخراءة آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وإنك يعني مجرد ذكر هذه القصة، قصة سلمان الفارسي مع اليهودي، في شيء في نظر كثير من الناس هي من الأمور العادية، وهي قضاء الحاجة، كيف يدخل الإنسان الخلاء، ماذا يفعل أثناء قضاء الحاجة، كيف يخرج. يعني هذه الأمور بالنسبة لكثير من الناس هي أمور عادية. فإذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي ما ترك خيرا إلا وارشدنا إليه، إذا كان علمنا في الأمور التي هي عادية، فكيف بالأمور العظيمة الجليلة، وهي في أبواب الاعتقادات، في أبواب العبادات، في أبواب التعاملات والأخلاق. لا يعقل أن يعلمنا الأمور العادية ويدعنا في الأمور العبادية، لا يعقل أن يعلمنا في الأمور العادية ويتركنا في الأمور العالية الرفيعة، سواء ما تعلق منها في التقرب إلى الله عز وجل، أو ما تعلق في التقرب إلى العباد. نعم. قال رحمه الله: إنك لترى هذا القرآن العظيم قد بين الله تعالى فيه أصول الدين وفروع الدين، فبين التوحيد بجميع أنواعه، وبين حتى آداب المجالس والاستئذان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. حتى آداب اللباس، قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتبين بها أن هذا الدين شامل كامل لا يحتاج إلى زيادة، كما أنه لا يجوز فيه النقص. يعني دين يهتم بما يتعلق بآداب المجالس، وبما يتعلق بآداب المؤانسة والاستئذان، وما يتعلق بآداب اللباس، وما يتعلق بآداب النكاح، وما يتعلق بغير ذلك من الأمور التي هي كما ذكرت في نظر كثير من الناس هي أمور عادية، إلا أن الشريعة جاءت لضبطها ولجعلها عبادة ولتغييرها عن كثير من الشطحات الموجودة فيها عرفا أو الموجودة فيها دينا مخترعا. فكيف لا يوسم هذه الشريعة العظيمة بالكمال؟ إن مجرد النظر إلى أي تشريع من تشريعات الإسلام ليرسخ في الذهن كمال الدين. تصور معي الآن أن النعال أكرمكم الله فيه أكثر من 6 أبواب في سنن الإمام أبي داود السجستاني متعلق بماذا؟ متعلق بالنعال، كيف تلبس النعال، كيف تخلع النعال، ما تلبسه من النعال، إذا انقطع أحد النعلين ماذا تفعل، بأيهما تبدأ أولا، أيهما تخلع آخرا. شيء غريب، شيء غريب. وقبل أمس وأنا في البيت أنظر إلى سنن الإمام النسائي أتطلع فيه، وإذا فيه أكثر من 30 بابا فقط فيما يتعلق بالشعر. دين يعلمك ما يتعلق بشعرك، وهي ليست من الأمور العبادية. الشعر ليس فيه عبادة في نظر الناس إلا ما كان في الحج من حلق أو تقصير، ما عدا ذلك في نظر كثير من الناس يعتبر هذا من الأمور العادية، لكن الشريعة جاءت بضبط هذه الأمور العادية وبترتيب هذه الأمور العادية. دين هذا شأنه لا يمكن إلا أن تذعن وتقول إنه دين رب العالمين الذي لا ينسى صغيرة ولا كبيرة. نعم. قال رحمه الله، لهذا قال الله تعالى في وصف القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من شيء يحتاج الناس إليه في معادهم ومعاشهم إلا بينه الله تعالى في كتابه، إما نصا أو إيماء، وإما منطوقا أو وإما مفهوما. طبعا النص هو كما يقول العلماء هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو تعريف النص عند علماء الأصول. إما نصا مثل قوله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن، هذا نص أن المرأة إذا خرجت ما تطبطب برجلها، هذا نص يسمى. أو إيماء، الإيماء معناه دلالة الإشارة، الإيماء معناه دلالة الإشارة. ودلالة الإشارة أنت في الاستدلال بها تحتاج إلى أمرين: الأول بيان العلاقة بين المشار إليه وبين النص، والثاني اختصاص النص بالمشار إليه. فمثلا لما أنت تسمع هذه: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فأنت تقول وفي الآية إشارة إلى أن المرأة ممنوعة من إظهار الزينة. طيب هذا غير منطوق، غير نصي، لكنه مفهوم من دلالة ليعلم ما يخفين من زينت. فإذا كانت هي لا تضرب برجلها حتى لا ينظر الناس إليها فيرون ما خفي من زينتها، فمن باب أولى من دلالة الإشارة أنها ممنوعة من إظهار الزينة. وقوله وإما منطوقا مر معنى دلالة المنطوق، وهو دلالة اللفظ على كل معناه. وكما ذكرنا أن المنطوق إما أن يكون موافقة، وإما أن يكون مفهوما، وهذا المفهوم هو موافقة أو مخالفة، هو موافقة أو مخالفة. عندنا دلالة المنطوق وهو ما كان مساويا للنص مفهوما منه، وإما أن يكون مفهوم المخالفة. فلا تقل لهما أف، إذن ما يجوز أن تقول لأبيك أف، هذا منطوق له. فالمفهوم أنه لا يجوز ضربه، لا يجوز سبه، لا يجوز احتقاره، لا يجوز ازدراؤه، هذا كله مفهوم. فالقرآن الكريم كما قال الشيخ رحمه الله، وهذا يعني ليس من عند الشيخ رحمه الله، بل هذا من المسائل الإجماعية بين العلماء، أن القرآن فيه تبيان كل شيء مما نحتاج إليه في ديننا وفي معاشنا من التعاملات التي نحن نحتاج إليها. هذا لا بد أن يكون موجودا في القرآن. أي نعم يمكن أن فهومنا تقصر عن إدراكها فنتهم فهومنا، ولا نتهم كتاب الله بالنقص، لأن الله قال تبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تأمل معي التأكيد أن القرآن مبين لكل شيء، أولا من جهة ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، فإعراب تبيانا حال، وهذا دليل على أن القرآن منزل حال كونه تبيانا. ثم حتى لا يظن ظان أن هذا الحال في وقت دون وقت، في حكم دون حكم، في شيء دون شيء، قال لكل شيء. لاحظ الآن، هو لو قال تبيانا كان كافيا في العموم لأنها نكرة في سياق المدح، لكن أكد العموم بقوله جل وعلا لكل شيء. فلا يأتي إنسان يقول والله الاقتصاد ما يمكن نأخذ أحكامه من القرآن، مثل ما يفعل الرأسمالية. ما يأتي إنسان ويقول السياسة الشرعية ما يمكن نأخذ حكمها من الشرع، نأخذ حكمها من السياسة الدولية، لا هذا ما يمكن. ما يأتي إنسان ويقول العلاقات الاجتماعية لا نأخذ حكمها إلا من الأعراف والسلوم والعادات، يقول لا، القرآن تبيان لكل شيء. نعم. قال رحمه الله: أيها الإخوة، إن بعض الناس يفسر قول الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، يفسر قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء على أن الكتاب القرآن، والصواب أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. وأما القرآن فإن الله تعالى وصفه بأبلغ من النفي، وهو قوله نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهذا أبلغ وأبين من قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولعل قائلا يقول هذا أبلغ، لماذا هذا أبلغ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء؟ هذا أبلغ وأبين لماذا؟ أولا لأنه في محل النص، أولا لأنه في محل النص، في محل النزاع، أولا لأنه في محل القضية وفي محل النزاع، ثانيا أن فيه التنصيص على الكلية. ها، لاحظ ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء، بخلاف آية وما فرطنا في الكتاب من شيء، فإنها أولا ليست في القضية، إنما الحديث فيها عن اللوح المحفوظ، يعني الحديث فيها عن اللوح المحفوظ. هذا وجه كون آية وتبيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء آية النحل أدل وأبين من آية الأنعام. نعم. قال رحمه الله: ولعل قائلا يقول أين نجد أعداد الصلوات الخمس في القرآن وعدد كل صلاة في القرآن، وكيف يستقيم أننا لا نجد في القرآن بيان أعداد ركعات كل صلاة، والله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والجواب على ذلك أن الله تعالى بيّن لنا في كتابه أنه من الواجب علينا أن نأخذ بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بما دلنا عليه، يطيع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما بينته السنة فإن القرآن قد دل عليه لأن السنة أحد قسمي الوحي الذي أنزله الله على رسوله وعلمه إياه كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلى هذا فما جاء في السنة فقد جاء في كتاب الله عز وجل. هنا قول أنزلنا عليك الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة السنة، وعلمك ما لم تكن تعلم أي بهما، ما لم تكن تعلم أي بهما، وكان فضل الله عليك عظيما إذ أنزل عليك الكتاب وجعلك مبينا لهذا الكتاب. إذن نحن نقول أيها الإخوة، من يزعم أن هناك أشياء، لاحظ الناس في هذه القضية صاروا في طرفين ووسط من الناس، وهم القرآنيون وعلى رأسهم طائفة من الخوارج قديما، ومن يسمون أنفسهم اليوم بالبرويزيين في القارة الهندية أو بالقرآنيين والعقلانيين في مصر والدول العربية. هؤلاء يزعمون أنه خلاص نكتفي بالقرآن لأنه تبيان لكل شيء. وعكسهم من يزعم أن القرآن غير كاف، لا بد أن نرجع إما إلى المنطق وإما إلى الفلسفة وإما إلى الذوق والوجد وإما إلى الأعراف وإما إلى أشياء أخرى من السياسات الدولية والوقايع الحالية. لاحظوا الآن صار الناس في طرفين، هؤلاء يزعمون أن القرآن ليس كافيا فيما يتعلق بالاقتصاد مثلا أو في كذا، لكن أهل السنة والجماعة وسط، يقول القرآن تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكن كونه تبيان لكل شيء إنما هو يظهر من دلالته وإشارته واقتضائه ونصه ومنطوقه ومفهومه ودلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام وأنواع مختلفة من أنواع الدلالة. فلما يأتي إنسان ويقول مثلا أين أن القرآن يقول لكم أقيموا الصلاة، أين ذكر الصلاة فيها؟ يقول ذكر الصلاة فيها قوله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الله عز وجل أو يجعل الله لهن سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة والثيب الزاني الرجل، هذا واضح. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن. فلا يأتي إنسان ويزعم أن الشريعة ناقصة، ولا يأتي إنسان ويقول القرآن وحده مستغن عن السنة، لا يمكن، هذا وحي وهذا وحي. نعم، قال الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لاحظ الآن، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. إذا لا يأتي إنسان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر يخطئ ويصيب، ويريد بهذه المقدمة أن يرد السنة، نقول هذه مقدمة صحيحة لكنها بحاجة إلى تكملة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يخطئ ويصيب فيما يتعلق بأمور الدنيا وفيما يتعلق لا بالدين، لكن في الدين لا يخطئ عليه الصلاة والسلام، وإن أخطأ فالله يبين له ويعلمه كما قال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، كما قال عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم هو بشر، قل إنما أنا بشرا مثلكم، لكن كم من الآية ها يوحى إليه. إذن هو عليه الصلاة والسلام حينما يتكلم يتكلم بوحي من الله. ولهذا لما قال بعض الناس، انتبه، لما قال بعض الناس لعبد الله ابن عمرو بن العاص ويحك أو تكتب كل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بشر يغضب ويرضى، يعني كلام المقدمة كلها صحيحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالتهم مقالة كبار قريش قال اكتب فوالذي نفس محمد بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم إلا حقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي في ذلك. فلا يأتي أحد ويزايد على ترك السنة بحجة أن القرآن كافي. القرآن كافي من كفايته أنه أرشدنا إلى السنة. نعم. قال رحمه الله أيها الإخوة إذا تقرر ذلك عندكم فهل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد بقي شيء من الدين المقرب إلى الله تعالى لم يبين؟ أبدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين كل الدين إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره إما ابتداء أو جوابا عن سؤال. يعني لو أن سائلا سألنا هل النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبقي شيء من الدين مما يقربنا إلى الله لم يبين، إن قال أبدا هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود. إذن القرآن والسنة فيهما البيان الأبدي إلى يوم القيامة. وإن قال لا طعن في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين، قال الله له بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا كان هو يقول لا ما بلغ البلاغ المبين نقول ومن أنت حتى تقول هذا الكلام وقد شهد أكثر من 100,000 إنسان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأشهر أشهد الصحابة، استشهد الصحابة وسألهم هل بلغت، هل أديت الأمانة، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد، وكانوا أكثر من 100,000 إنسان. وذكر الحافظ ابن حجر أن الذين حضروا حجة الوداع كانوا أكثر من 120,000 إنسان. نعم. قال رحمه الله وأحيانا يبعث الله أعرابيا من أقصى البادية ليأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن شيء من أمور الدين لا يسأله عنه الصحابة الملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يفرحون أن يأتي أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل. يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في عبادتهم ومعاملتهم ومعيشهم إلا بينه. يدلك على ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا تقرر ذلك عندك أيها المسلم فاعلم أن كل من ابتدع شريعة في دين الله ولو بقصد حسن فإن بدعته هذه مع كونها ضلالة تعتبر طعنا في دين الله عز وجل، تعتبر تكذيبا لله تعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذا المبتدع الذي ابتدع شريعة في دين الله تعالى وليست في دين الله تعالى كأنه يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل لأنه قد بقي عليه هذه الشريعة التي ابتدعها يتقرب بها إلى الله عز وجل. ومن عجب أن يبتدع الإنسان بدعة تتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته ثم يقول إنه في ذلك معظم لربه، إنه في ذلك منزه لربه، إنه في ذلك ممتثل لقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إنك لتعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها سلف الأمة ولا أئمتها ثم يقول إنه هو المنزه لله وإنه هو المنزه لله. يقول أنا اللي أنزه الله واللي كان عليه السلف ما فيه تنزيه لله. هذا طعن عياذا بالله في السلف الصالح. على كل حق لا انتبهوا إلى العبارات الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فإن من ابتدع في دين الله عز وجل فإنه يلزمه هذه الأمور الثلاث: أن يكون طاعنا في دين الله عز وجل، أن يكون مكذبا لقول الله اليوم أكملت لكم دينكم، الثالثة أن يكون مستدركا على الله أو مستدركا على رسول الله. ومن ذا الذي يجرؤ فيستدرك على الله في بيانه وبلاغه وإنزاله، ومن الذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغه ونذارته وبشارته صلى الله عليه وسلم. وأشد أنواع الابتداع ما تعلق في باب الاعتقاد، فإن قائل هذه البدعة في أبواب الاعتقاد سيقول أنا المنزه لله تعالى ومن سبقوني لم يكونوا كذلك، نسأل الله السلامة والعافية، يقلبون الموازين، يجعلون الحق باطلا والباطل حقا. نعم. قال رحمه الله: إنك لتعجب من هذا أن يبتدع هذه البدعة في دين الله المتعلقة بذات الله التي ليس عليها السلف الأمة ولا أئمتها، ثم يقول إنه هو المنزه لله، إنه هو المعظم لله، وإنه هو الممثل الممتثل لقول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وأن من خالف ذلك فهو ممثل مشبه أو ذلك من ألقاب السوء. كما أنك لتعجب من قوم يبتدعون في دين الله ما ليس منه فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون بذلك أنهم هم المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم المعظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من لم يوافقهم في بدعتهم هذه فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من ألقاب السوء التي يلقبون بها من لم يوافقهم على بدعتهم فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن مثل هؤلاء يقولون نحن المعظمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم إذا ابتدعوا في دين الله وفي شريعته التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منها فإنهم بلا شك متقدمون بين يدي الله ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. هذه الرابعة. إذن المبتدع يطعن في دين الله، يكذب قول الله اليوم أكملت لكم دينكم، مستدرك على الله ورسوله، وأيضا متقدم بين يدي الله ورسوله. هذه أربعة أمور. نعم. قال رحمه الله: أيها الأخوة، إني سائلكم. الأخوة يجوز فيه بضم الهمزة وجعلها في الأعلى، الأخوة من الأخ، ويجوز فيه الإخوة بالكسر، ويجوز فيه الإخوة بالكسر، ولذلك جاء في القرآن الكريم جاء إخوة وفي قراءة أخوة. نعم. أيها الأخوة إني سائلكم. ولأمه ولأبويه، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ها، وجاء في قراءة أخوة، فإن كان له أخوة، لكن ما أدري عليه قراءة سبعية أو لا، لكن القراءة المشهورة عندنا فإن كان له إخوة. نعم. أيها الأخوة إني سائلكم ومناشدكم بالله عز وجل، ويريد منكم أن يكون الجواب من ضمائركم لا من عواطفكم، من مقتضى دينكم لا من مقتضى تقليدكم، ما تقولون في من يبتدعون في دين الله ما ليس منه، سواء فيما يتعلق بذات الله وصفات الله وأسماء الله أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقولون نحن المعظمون لله ولرسول الله، أهؤلاء أحق بأن يكونوا معظمين لله ولرسول الله، أم أولئك القوم الذين لا يحيدون قيد أنملة عن شريعة الله، يقولون فيما جاء من الشريعة آمنا وصدقنا، فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا، فيما أمرنا به أو نهينا عنه، ويقولون فيما لم تأتي به الشريعة أحجمنا وانتهينا، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله، وليس لنا أن نقول في دين الله ما ليس منه، أيهما حق أن يكون محبا لله ورسوله معظما لله ورسوله؟ لا شك أن الذين قالوا آمنا وصدقنا فيما أخبرنا به وسمعنا وأطعنا فيما أمرنا به، وقالوا كففنا وانتهينا عما لم نؤمر به، وقالوا نحن أقل قدرا في نفوسنا من أن نجعل في شريعة الله ما ليس منها أو أن نبتدع في دين الله ما ليس منه، لا شك أن هؤلاء هم الذين عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا قدر خالقهم، هؤلاء هم الذين عظموا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أظهروا صدق محبتهم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا أولئك الذين يبتدعون في دين الله ما ليس منه في العقيدة أو القول أو العمل، وإنك لتعجب من قوم يعرفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويعلمون أن قوله كل بدعة كلية عامة شاملة مسورة بأقوى أدوات الشمول والعموم كل. والذي نطق بهذه الكلية صلوات الله وسلامه عليه يعلم مدلول هذا اللفظ وهو أفصح الخلق وأنصح الخلق للخلق لا يتلفظ إلا بشيء يقصد معناه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كل بدعة ضلالة كان يدري ما يقول وكان يدري معنى ما يقول. وقد صدر هذا القول منه على عن كمال نصح للأمة. وإذا تم في الكلام هذه الأمور الثلاثة كمال النصح والإرادة وكمال البيان والفصاحة وكمال العلم والمعرفة دل ذلك على أن الكلام يراد به ما يدل عليه من المعنى. أفبعد هذه الكلية يصح أن نقسم البدعة إلى أقسام ثلاثة أو إلى أقسام خمسة؟ أبدا لا يصح. وما ادعى بعض العلماء يعني تقسيم البدعة نحن نسأل أنفسنا سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وفي جميع خطبه في الجمعة وغيرها يقول إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. بهذه الصيغة إن المفيدة للتأكيد كما قال الشيخ مسورة بأنواع من أدوات الشمول كل لاحظ الكلية محدثة نكرة مضافة للكلية بدعة هذا خبر إن كل محدثة بدعة. ثم لتأكيد تلك الكلية الأولى جابع العطف عليها وهذا يمنع التخصيص قال وكل بدعة ضلالة ثم قال وكل ضلالة في النار. هذه الكلية السالبة من الناحية العقلية المنطقية حتى عند المناطق أنفسهم أن الكلية إذا كانت سالبة وكان في أحد صورها جزئية إذا كانت الكلية موجبة وكان في أحد أفراد مستثنياتها سالبة كانت الكلية كاذبة. تصور معي الآن نضرب مثال لو جاءنا إنسان وقال كل الموجودين في هذا المسجد هم طلاب العلم هذه كلية ثبوتية. لو أن أحدا أثبت أن هناك فردا واحدا ليس من طلاب العلم عد كلامه في كليته كاذبا. لقال له شخص لا أنت تكذب فلان ما جاء إلا ليشرب الشاي والقهوة مثلا. الآن هل يجوز نحن أن نأتي عياذا بالله ونأتي بجزئية أو جزئيات ثم نقول هذه الكلية من النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلية ثبوتية مطلقة بل هي كلية كاذبة لأن هناك بدعة حسنة وهناك بدعة جيدة وهناك بدعة واجبة وهناك بدعة مندوبة؟ إذن ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل محدثة بدعة؟ قال أراد المكروهة والمحرمة. يعيش هو ما يعرف اللغة العربية أنت تفهم؟ سبحان الله العظيم أين تعظيمنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين هذه الأوصاف الثلاثة اللي ذكرها الشيخ كمال النصح والإرادة كمال البيان والفصاحة بأبي هو وأمي صح أفصح الخلق. ولهذا العجيب أن نسمع من هؤلاء الخطباء أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد وهو كذلك. طيب ما دام أفصح من نطق بالضاد ليش أنت تقول كليته ليست مطلقة؟ ليش تكذب هذه الكلية؟ أوتي كمال النصح والإرادة هذا واحد وكمال البيان والفصاحة هذا الثاني وكمال العلم والمعرفة هذا الثالث. فكيف يمكن أن يتصور أن هذه الكلية ليست مطلقة؟ وأنا سأضرب لكم مثال. أنتم طلاب علم تقرؤون كتب القواعد، من منكم قرأ كتاب القواعد؟ كثير منكم قرأ كتبا في القواعد الفقهية، قواعد الأصولية وغيرها. أليس هؤلاء الذين ألفوا في القواعد، مثلا القاعدة الكبرى من القواعد الخمس الكبرى أن الأمور بمقاصدها، صح؟ لماذا مباشرة بعد ما يقولون الأمور بمقاصدها؟ لأن لفظ عامة كلية ثبوتية، لماذا يذكرون بعض الصور المستثناة حتى لا تكون تلك الكلية كاذبة، أو حتى لا يفهم منها العموم المطلق فيستثنون بعدها مباشرة؟ لماذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوم واحد وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلا بدعة كذا وكذا؟ لماذا لم يأتي ولو يوما واحد؟ يعني صار العلماء أفهم عياذا بالله. المبتدع على خطر عظيم، المبتدع والله لا أدري بأي وجه سيقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهو الذي استدرك بزعمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا شيء زين يقربكم إلى الله، ويقول لا هذا شيء زين يقربكم إلى الله. اخذ المصباح وعلق برقبتك، ها، ألف مرة تقول في الصباح يا حي يا قيوم، في الظهر ألف مرة يا لطيف يا لطيف، في العصر مليون مرة. مين جبت هذا؟ هذا دين جديد أصلا، لا هذه بدعة حسنة يقول لك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يقل فيه بدعة حسنة؟ ذلك أيها الإخوة هذا أمر خطير، هذا أمر خطير. وليس قضية فإن كل محدثة بدعة ليست هي قضية كلية ثابتة بهذه اللفظة فقط، كلية ثبوتية مطلقة ثابتة بهذا اللفظ فقط، بل هي ثابتة بألفاظ متنوعة مختلفة الدلالة لتأكيد هذه الكلية الثبوتية. فماذا يفعل المحدثون إذن؟ تعرفون أبو حامد الغزالي غفر الله له في كتابه إحياء علوم الدين يزعم أن البدعة منقسم إلى قسمين، بدعة واجبة وبدعة جائزة وبدعة مندوبة، بدعة مكروهة بدعة محرمة. على هذا ما صار كل بدعة ضلال، في هذا مقصودهم. وأشد من هذا من ينسب القول بأن البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة، إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من ينسب ذلك إلى عمر لأنه قال نعمة البدعة هذه، مع العلم أنهم لو تمعنوا لوجدوا أن عمر أو الإمام الشافعي أو أحد السلف الذين قالوا بأن هذه بدعة لا بأس بها مقصودهم بالبدع الديني الدنيوية ليست البدع الدينية. والله لو صعدوا السماء وخرقوا الأرض وشرقوا أو غربوا أو يمنوا أو شملوا، والله لن يجدوا عبارة واحدة من السلف بأنه يمكن أن نحدث بدعة في الدين، والله لا يجد، وإنما هي تخرصات ظنون أوهام من خيالاتهم، يعتقدون شيئا ثم يحملون كلام الله وكلام رسوله وكلام العلماء على ما اعتقدوا، وهذا أمر خطير. نعم. قال رحمه الله: ما ادعاه بعض العلماء من أن هناك بدعة حسنة فلا تخلو من حالين، الأول ألا تكون بدعة لكن نظنها بدعة، الثانية أن تكون بدعة فهي سيئة لكن لا يعلم عن سوءها. فكل ما ادعي أنه بدعة حسنة فالجواب عنه بهذا. كل شيء يقولون عنه إنه بدعة حسنة عندما تتأمل فيه تجده أحد هذين الأمرين، إما أنه ليس ببدعة، مثل قولهم صلاة التراويح بدعة حسنة. من اللي قال لك صلاة التراويح بدعة؟ صلاة التراويح كانت تقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى بهم إماما ثلاث مرات، ثم ترك الإمامة وصلى الصحابة جماعة وهو ينظر إليهم عليه الصلاة والسلام ولا يقول شيئا، فكيف تقولون إنها بدعة؟ إذن هم ظنوها بدعة وهي شرعة وليست بدعة. وإما أنها فعلا بدعة لكنها ليست حسنة بل هي سيئة، مثل قولهم أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة. كيف يكون الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة وهي من اتباع النصارى في احتفالهم بميلاد نبيهم؟ ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. قال رحمه الله: وعلى هذا فلا مدخل لأهل البدع في أن يجعلوا من بدعهم بدعة حسنة. وفي يدنا هذا السيف الصارم من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. إن هذا السيف الصارم إنما صنع في مصانع النبوة والرسالة، إنه لم يصنع في مصانع مضطربة، لكنه صنع في مصانع النبوة، وصاغه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصياغة البليغة. فلا يمكن لمن بيده مثل هذا السيف الصارم أن يقابله أحد ببدعة يقول إنها حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. ليتذكر العاقل فضلا عن المدعي للاتباع، ليتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لا ينطق عن الهوى، ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فيا ويح من يستدرك عليه، يا ويح من يتقدم بين يديه. الغريب أنهم يريدون بهذه البدع وبهذا التقدم القرب إلى الله، ولا يدرون أنها تبعدهم عن الله عز وجل. حالهم مثل حال أهل البدع من المشركين، يبتدعون بدعا من عند أنفسهم يريدون بها القرب إلى الله، وهي تبعدهم عن الله عز وجل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: كأني أحس أن في نفوسكم دبيبا يقول: ما تقول في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموفق للصواب، حينما أمر أبي بن كعب وتميم الجاري رضي الله عنهما أن يقوما بالناس في رمضان، فخرج الناس على إمامي مجتمعون، فقال: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. فالجواب: دائما التاء الساكنة أو أي حرف ساكن في الأخير إذا أردت أن تكسره احفظ هذه القاعدة، إذا أردت أن تحركه لا تحركه إلا بالكسر. واضح؟ نعمة البدعة. ها؟ واضح هذا؟ مثلا قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم. فالساكن دائما تحركه بماذا؟ تحركه بالكسر. هذا إذا كان فعلا. لماذا؟ لأن الكسر ليس من خصائص الأفعال، فأنت ما إن ترى الكسر إلا وتدرك أنها كسرة ليست أصلية، لأنها كسرة ليست أصلية. أما الاسم الساكن فإن كان اسما فإنك تحركه بما يناسب الحركة التي قبلها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأي كلام، لا بكلام أبي بكر رضي الله عنه الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عمر رضي الله عنه الذي هو ثاني هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام عثمان رضي الله عنه الذي هو ثالث هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام علي رضي الله عنه الذي هو رابع هذه الأمة بعد نبيها، ولا بكلام أحد غيرهم، لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ في أهلك. الله. انتهى كلامه. الذي يبتدع في دين الله عز وجل ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على خطر عظيم من أن تصيبه فتنة وهي الشرك. لذلك نرى عامة الشركيات المنتشرة في الأمة إنما هي في أهل البدع. لماذا؟ لأنهم ابتدعوا فجاءتهم الفتنة. ونجد أهل السنة من أبعد الناس عن الشرك. لماذا؟ لأنهم تمسكوا بالسنة فحفظهم الله وصانهم من الشرك. نسأل الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. الوجه الثاني: إننا نعلم علم اليقين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أشد الناس تعظيما لكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالوقف بالوقوف عند على حدود الله تعالى حتى كان يوصف بأنه كان وقافا عند كلام الله تعالى؟ وما قصة المرأة التي عارضته إن صحت القصة في تحديد المهور بمزولة عند الكثير حيث عارضته بقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ فانتهى عمر عما أراد من تحديد المهور، لكن هذه القصة في صحتها نظر، لكن المراد بيان أن عمر كان وقافا عند حدود الله تعالى لا يتعدها، فلا يليق بعمر رضي الله عنه وهو من هو أن يخالف كلام سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم وأن يقول عن البدعة نعمة البدعة، يعني نعمة تكتب بالتاء المفتوحة، الصواب أنها تكتب بالتاء المفتوحة نعمة البدعة. كيف تعرف أنها تكتب بالتاء المفتوحة؟ لأنك لا تستطيع أن تقف عليها نعمة، لا، ما هي نعمة، صار من النعم، وليس هذا المقصود، المقصود نعمة فعل مدح. نعم. وتكون هذه البدعة هي التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة، بل لابد أن تنزل البدعة التي قال عنها عمر إنها نعمة البدعة على بدعة لا تكون داخلة تحت مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل بدعة ضلالة. فعمر رضي الله عنه يشير بقوله نعمة البدعة هذه إلى جمع الناس على إمام واحد بعد أن كانوا متفرقين، وكان أصل قيام رمضان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس 3 ليال وتأخر عنهم في الليلة الرابعة وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فقيام الليل في رمضان جماعة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه عمر رضي الله عنه بدعة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك القيام صار الناس متفرقين، يقوم الرجل لنفسه، يقوم الرجل ومعه الرجل والرجل ومعه الرجلان والراهب والنفر في المسجد. فرأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه برأيه الشديد الصائب أن يجمع الناس على إمام واحد، فكان هذا الفعل بالنسبة لتفرق الناس من قبل بدعة، فهي بدعة اعتبارية إضافية وليست بدعة مطلقة إنشائية أنشأها عمر رضي الله عنه. لأن بدعة اعتبارية، ما معنى بدعة اعتبارية؟ يعني عمر لما جمع الناس كأن بعض الناس قالوا إيش، كيف أنت تبتدع هذه البدعة؟ فعمر يقول فإن كانت هذه بدعة فنعمة هي، لأني أنا ما أسستها من نفسي، الناس صلوا جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة أنا أحييتها، تسمونها بدعة سموها، نعمة هي. مثل الآن أنت تذهب إلى بعض البلدان ها وتضع يديك على صدرك، وهذا أنا رأيت هذا في باكستان، مرة كنت في أحد المساجد ووضعت يده على صدري، لما انتهيت من الصلاة قال لي رجل من أهل المسجد أو من طلاب المسجد لا أدري، قال إيش هذه البدعة؟ هذه ما هي بدعة، هذه سنة. قال لا هذه بدعة. إذا الناس قد يظنون أن الأمر بدعة وليس كذلك، فقلت له إن كانت بدعة فأنا أفعلها لأنها ثبتت عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما التفت إلى قولك. فينبغي الإنسان يدرك أن قول عمر نعمة البدعة هذه قول باعتبار أنها إن أحدثت الآن لكن لها أصل، ما دام لها أصل فكونها جديد في نظركم لا يعني أنه ليس مشروعا، مثل كثير من السنن الناس لا يعرفونها، الناس لا يعرفون كثير من السنن، فأنت تعلمهم هذه السنة، فإذا جو قالوا لك والله هذا شيء جديد ما كنا نعرفه، كلها صح جديد ما في مشكلة، لكن هي سنة صح ولا لا؟ نعم. يعني من الأشياء الغريبة جدا أن بعض الناس إذا جهلوا سنة ما يقولون عنها بدعة، وهذا غلط. نعم. قال رحمه الله لأن هذه السنة كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي سنة لكنها تركت منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أعادها عمر رضي الله عنه، بهذا التقييد لا يمكن أبدا أن يجد أهل البدع من قول عمر هذا منفلا لما استحسنوه من بدعه. هناك أجوبة أخرى عن قول عمر، منها أن الناس كانوا يصلون التراويح أوزاعا، أوزاعا يعني جماعات، وهذا نص في بعض الروايات، فجمعهم عمر على إمام واحد. فجمعهم على إمام واحد ليس من البدع، وإنما هو من باب الترتيب. واضح؟ سأضرب لكم مثال الآن. لو أن أناسا نزلوا في مكان فصاروا يصلون الصلوات مرة في بيت هذا ومرة في بيت هذا ومرة في بيت هذا، فصلواتهم أو إقامتهم الصلوات جماعة في البيوتات، هل هي بدعة؟ ما هي بدعة. فجاء الحاكم ووضع لهم مسجد، ها؟ هل في هذا شيء؟ هذا الذي فعله عمر، حط لهم إمام، هذا كل ما في الأمر. هم يصلون جماعات، عمر حط لهم إمام، ما في أي إشكال. مثل عندنا الآن في الكويت الأمور مرتبة، يحطون والله القيام في المساجد الفلانية، الاعتكاف في المساجد، هل هذا التحديد بدعة؟ لا، ما هي بدعة، هذا من باب الترتيب، ما هو من باب الإحداث في الدين، فرق بين الأمرين. نعم. فنقول إن فعل عمر كان ترتيبا. نعم. وقد يقول قائل هناك أشياء مبتدعة قبلها المسلمون، قبلها المسلمون وعملوا بها وهي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كالمدارس وتصنيف الكتب وما أشبه ذلك، وهذه البدعة استحسنها المسلمون وعملوا بها ورأوا أنها من خيار العمل، فكيف تجمع بين هذا الذي يكاد أن يكون مجمعا عليه بين المسلمين وبين قول قائد المسلمين ونبي المسلمين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة؟ هذا القول الذي ذكره الشيخ رأيته في بعض الكتب، يستدلون بأن أبا بكر جمع الناس، جمع المصحف، وأن عثمان جمع الناس على مصحف واحد، فكيف أنتم تقولون أن كل بدعة ضلالة؟ فيلزم أن يكون فعل أبي بكر وفعل عثمان ضلالة عياذا بالله. فالجواب الجواب أن نقول هذا في الواقع ليس ببدعة، بل هذا وسيلة إلى المشروع، والوسائل تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ومن القواعد المقررة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المشروع مشروعة ووسائل غير المشروع غير مشروعة، بل وسائل المحرم حرام، والخير إذا كان وسيلة للشر كان شرا ممنوعا. واستمع إلى الله عز وجل يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وسبوا آلهة المشركين ليس عدوا بل حق وفي محله، لكن سب رب العالمين عدو في غير محله وعدوان وظلم. ولهذا لما كان سب آلهة المشركين المحمود لما كان سب آلهة المشركين المحمود سببا مضيا إلى سب الله كان محرما ممنوعا، سقت هذا دليلا على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمدارس وتصنيف العلم وتأليف الكتب وإن كان بدعة لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه، إلا أنه ليس مقصدا بل هو وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا لو بنى شخص مدرسة لتعليم علم محرم كان البناء حراما، ولو بنى مدرسة لتعليم علم شرعي كان البناء مشروعا. يعني ما فعله بكر، ما فعل عمر، ما فعل من بناء المدارس، ما فعل من تشييد المساجد بهذه الطريقة لا يقال إن هذه بدع محدثة. لماذا؟ لأن هذه من باب الوسائل، وباب الوسائل ينظر إليها نظرة واحدة، هل هي مشروعة أو ليست مشروعة، هذا واحد، يعني هل هي من المباحات أو من المحرمات. ثانيا، هل تؤدي إلى خير أو تؤدي إلى شر. بس جاك واحد قال أنا بحط تلفزيون في البيت، يجوز ولا ما يجوز؟ التلفزيون حديد، شلون تقول له يجوز ولا ما يجوز؟ كله لا يجوز أو لا يجوز، حكم متعلق بما تعرض فيه، فإن كنت تعرض فيه الغنى والمحرمات ما يجوز، إن كنت تعرض فيه ما هو خير من سماع القرآن والسنة ودروس العلم ما في بأس. إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. فالصحابة رضوان الله لما في زمن أبي بكر لما جمعوا القرآن هل كان مقصودهم لجمع القرآن الآن؟ لاحظ الآن، هل كان مقصودهم لجمع القرآن هو حفظ القرآن؟ فهذا مشروع، هذا مشروع ومقصود. قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن هل هم تعبدوا بالكتابة في هذا الورق وفي نوع هذا الورق؟ لا، ما تعبدوا الله عز وجل. عثمان رضي الله عنه جمع الناس على المصحف، مقصوده من جمع الناس على المصحف جمع المسلمين، منع المسلمين من التفرق، غاية عظيمة نبيلة ولا لا؟ إذن والوسيلة مباحة، إذن أي شيء في هذا؟ أنت الآن، إحنا الآن نلقي درس في الميكروفون، يجي واحد يقول لي الميكروفون بدعة، هذا سمعته بأذن بعض المتحذلقين المتعالمين. ليش الميكروفون بدعة؟ الميكروفون حديدة، إيش علاقتها بالبدعة؟ والله ما أدري، شيء غريب جدا، صار الحديدة بدعة. وبعدين أخاف يجي يوم يقول لك الحديدة سنة بعد، هي ما تدري بعد. يا أخوان، هذه الحديدة حكمها حكم المقاصد المؤدية إليها. إذا أخذت الحديدة وجعلت منها سيفا تضرب به أعداء الله كان أمرا حسنا، إذا أخذت الحديدة وصنعت منها سيفا تقتل به المسلمين كان أمرا محرما، إذا أخذت الحديدة وصنعت منها ميكروفون لتلقي الدروس كان أمرا طيبا، أخذت الحديدة صنعت منها ميكروفون لتغني فيه كان أمرا محرما. هؤلاء من قلة العلم أوتوا والله. ولذلك قال الشيخ: يعتقدون أنها بدعة، وهي إما ليست بدعة، وإما أنها إيش؟ يعتقدون أنها بدعة حسنة وهي ليست بحسنة. فالحديد لا يتعلق بحكم الأمور، الترتيبات الإدارية، هذه قاعدة عامة، التراتيب الإدارية لا يتعلق بها أحكام، الأحكام بالمقاصد، لأن هذه أمور في الترتيب. فأنت الآن لما تأتي تقول لأحد أبنائك أنت المسؤول عن ماكلة البيت، وتأتي لأحد بناتك وتقول أنت المسؤولة عن داخل البيت، ما نجي نقول لا هذا حرام أو حلال، ننظر للمقاصد، لماذا فعل هذا الفعل؟ فلا بد أن ننتبه أن التراتيب الإدارية لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال رحمه الله: فإن قال قائل: كيف تجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وسن بمعنى الشرع؟ فالجواب أن من قال من سن في الإسلام سنة حسنة والقائل كل بدعة ضلالة، ولا يمكن أن يصدر عن الصادق المصدوق قول يكذب له قولا آخر، فلا يمكن أن يتناقض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يمكن أن يرد على معنى واحد مع التناقض أبدا. ومن ظن أن كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متناقض فليعد النظر، فإن هذا الظن صادر إما عن قصور منه وإما عن تقصير، ولا يمكن أن يوجد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تناقض أبدا. هذه قاعدة لا بد للمسلم أن يعتقد في قرارة نفسه أن القرآن لا يتناقض بعضه بعضا ولا ينقض بعضه بعضا، وأن السنة لا تنقض بعضها بعض، وأن القرآن لا يناقض السنة وأن السنة لا تناقض. ليش؟ كل من عند الله، كل وحي، كيف يتناقض؟ ولهذا قال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك ينبغي الإنسان يدرك أنه ما يمكن يكون تناقض في الوحي. فإذا أنت قرأت مرة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، بعدين تقرأ في سورة المعارج في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مو تقول ها القرآن تناقض، لا، قل أنا ما فهمت، اتهم نفسك، ما تتهم الوحي. الوحي كلام الله، السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتناقض، فاتهم نفسك أنا ما فهمت. كما فعل رئيس الأزارقة، جاء إلى ابن عباس قال: ما آية في يوم كان مقداره 1000 سنة وآية في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ قال: هذا بسبب وهذا في سبب، هذا في حال وهذا في حال، ما صار في تناقض. انتهى. مثل ما أنت تقول اليوم اليوم 12 ساعة، بعدين بعد صفحتين نلقاك تقول اليوم 16 ساعة. هذا مو تناقض. لما تتأمل نجد أنك لما قلت اليوم 12 ساعة كان في الوقت اعتدال الصيف والشتاء، لما قلت اليوم 16 ساعة كان في وقت طول النهار وقصر الليل. وش التناقض فيه؟ صح ولا لا؟ لكن ينبغي الإنسان يتأمل. فالذي قال كل بدعة ضلالة لا يمكن بعد ذلك يجي ويقول لك ها سنة في الإسلام السنة حسنة، أن المقصود بالسنة الحسنة، يفسر السنة الحسنة يشيل كلمة سنة ويحطها بدعة حسنة. تغير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ عشان يوافق هواك، وأن البدعة تنقسم إلى قسمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ومن سن في الإسلام ها بدعة حسنة، قال ومن سن في الإسلام سنة حسنة. افهم افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب نعم. قال رحمه الله إذا كان كذلك فبيان عدم مناقضة حديث كل بدعة ضلالة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام البدع ليست من الإسلام، فيقول حسنة والبدعة ليست بحسنة، وفرق بين السن والتبديع. وهناك جواب لا بأس به، أن معنى من سن من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياها، وعلى هذا فيكون السن إضافيا نسبيا كما تكون البدعة إضافية نسبية لمن أحيا السنة بعد أن تركت. طبعا هذا الجواب الثاني، الجواب الأول واضح، الجواب الأول واضح. الجواب الثاني جاء في بعض الطرق الحديث ومن أحيا سنة قد أميتت، ها ومن أحيا سنة قد أميتت في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم. فالمقصود إذن هنا بالسنة سنة إضافية، إضافة إلى محييها باعتبار أنه أحياها، باعتبار أنه أظهرها. مثل ما نجي حن اليوم ونقول جزى الله الشيخ الألباني خيرا وأثابه رحمه الله أجرا عظيما، فإنه أحيا سنة التصحيح والتضعيف. شلون أحيا سنة التصحيح والتضعيف؟ لأن هذه السنة قد أميتت في بعض العصور ونسيها الناس، حتى جاء الشيخ وبدأ من جديد يصحح الأحاديث ويحسنها ويضعفها. إذن لاحظوا الآن هذه قضايا مهمة جدا. هذا الجواب الثاني جواب سديد يؤكده رواية إيش؟ من أحيا سنة في الإسلام قد أميتت. نعم. قال رحمه الله هناك جواب ثالث يدل على أن يدل له سبب الحديث، وهو قصة النفر الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حالة شديدة من الضيق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للتبرع لهم، فجاء رجل من الأنصار بيده صرة من فضة كادت تثقل يده فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل من الفرح والسرور، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا يكون معنى السن سن العمل تمثيلا وليس سن العمل تشريعا، وصار معنى من سن في الإسلام سنة حسنة من عمل بها تنفيذا لا تشريعا، لأن التشريع ممنوع كل بدعة ضلالة. الجواب الثالث جواب سديد، لأن سبب ورود الحديث يؤكد معناه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فلما جاء الرجل وابتدأ امتثال الأمر جاء الناس بعده يقتدون به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة. أضرب لكم مثال. كان بالكويت بالثمانينات الناس ما يحطون شبرة، مسجد شبرة ما يحطون، حتى جاء شخص ووضع شبرة في مكان ما، ما أريد أن أذكر الاسم، فصار عليه كلام في الجرائد في ذاك الوقت، وبعدين سكتوا الناس عنه. الناس الثانيين اللي كانوا يبون يحطون مساجد قريبة من بيوتهم شافوا أن شبرة الآن ما حد هدمها، راح حطوا شبرة، وهذه الشبرات بعد ذلك أصبحت مساجد. هذه السنة الآن في ميزان من هو أحيا بناء المسجد بطريقة معينة، فصار الأجر له، وليس هذه بدعة، لأنه إنما أحيا سنة بناء مسجد بطريقة معينة. فلذلك لابد أن ننتبه كما قال الشيخ سن تنفيذا للأمر بمعنى عمل, وليس سن بمعنى إحداثا للدين. نعم. قال رحمه الله: وليعلم أيها الإخوة أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. الأول السبب, فإذا تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب ليس شرعيا هي بدعة مردودة على صاحبها. مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة 27 من رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم التهجد, فالتهجد عبادة. لاحظوا الآن, التهجد عبادة صح ولا لا؟ لكن التهجد هذا قرن بماذا؟ قرن بسبب غير مشروع, فصار العبادة بدعة. لاحظتم هذا ولا لا؟ فمتى ما كانت العبادة مقرونة بسبب غير مشروع صارت العبادة بدعة. مثلا أضرب لكم مثال الآن, يجي إنسان يقول أنا بدخل السرور على قلب ولدي في يوم ميلادي. نقول الاحتفال بالموالد هل هي سنة مشروعة؟ إدخال السرور على قلب الولد مشروعة ولا لا؟ مشروعة. لكن اقترانه بسبب غير مشروع يجعله غير مشروع. فهمنا هذه؟ هذه ترى قضية مهمة جدا, قضية مهمة جدا. نعم. قال رحمه الله: فالتهجد عبادة, لكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة, لأنه بنى هذه العبادة على سبب لم يثبت شرعا. وهذا الوصف, موافقة العبادة للشريعة للسبب, أمر مهم يتبين به ابتداء كثير مما يظن أنه من السنة وليس من السنة. نعم. الثاني الجنس, فلا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها. فلو تعبد إنسان لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك أن يضحي رجل بفرس فلا يصح ضحية لأنه خالف الشريعة في الجنس, فلا ضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. يعني يجي واحد يتفذلك في الدين ويقول أنتم تبون تذبحون في عيد الأضحى شاة ولا بقرة ولا غنم, لا أنا بروح بشتري غزالة, ها, أتقرب إلى الله بذبح الغزالة. ذبح الغزالة مباح ولا لا؟ لكن الآن لاحظوا, نسأله أنفسنا سؤال, هل جنس هذه البهيمة مما يتقرب به إلى الله عز وجل في يوم الأضحى؟ لا, التقرب لا يكون إلا من جنس بهائم الأنعام. إذن نقول تقربك بهذا الجنس بدعة. نضرب مثال آخر الآن. تعرفون بارك الله فيكم أن الإنسان إذا مثلا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فماذا يفعل؟ إما أن يسجد سجدة الشكر وهذا فعل, وإما أن يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهذا قول صح ولا لا؟ لكن لو جاء إنسان وقال بعدما أخبر بنعمة قام يرقص, قلنا شو تسوي؟ قال تقرب إلى الله بالرقص. هل هذا الجنس مشروع؟ أبدا. إذن هذه بدعة. شفتوا شلون؟ نعم. قال رحمه الله: الثالث القدر, فلو أراد إنسان أن يزيد صلاة على أنها فريضة فنقول هذه بدعة غير مقبولة أنها مخالفة للشرع في القدر. القدر المقصود به الكم, الكمية, ها. مثال ذلك قال رحمه الله: ومن باب أولى لو أن الإنسان صلى الظهر مثلا خمسا فإن صلاته لا تصح بالاتفاق. لماذا لا تصح؟ لأنه زاد في القدر المشروع. المشروع أربع ركعات صلىها خمس فالصلاة باطلة. ولذلك نقول لينتبه الأئمة إلى هذا الأمر, فإذا ما زادوا ركعة خامسة ونبههم المأمومون فعليهم أن يرجعوا, عليهم أن يرجعوا, ما يصير يصرون على الزيادة. وهذا القول عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية. كذلك الزيادة في القدر منقصة للعبادة, وأحيانا النقص في القدر منقصة للعبادة. فلو صلى الظهر ثلاث ركعات هل وافق القدر المشروع؟ ما وافق. فلو صلى الظهر ثلاثا ما وافق. فلو صلى الظهر خمسا ما وافق. فلو صلى الظهر ستا ما وافق. فلا بد من موافقة المشروع قدرا. شنو معنى قدرا؟ كما, يعني كما. ونضرب مثال آخر, لو أن إنسانا صام شهر رمضان 28 يوما قصدا، لاحظ الآن قلنا له تعال ما في شهر 28 لازم تصوم يوم ثاني أو يومين، قال لا أنا كافيني 28. هل صام شهر رمضان كامل؟ لا. لو صام 31 يوما أيضا هذا زيادة غير مقبولة، إذا لابد من موافقة الشرع كمن. نعم. الرابع الكيفية، فلو أن رجلا توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه، فنقول وضوءه باطل لأنه مخالف للشرع في الكيفية. الكيفية لابد منها، فلذلك نقول لو أن إنسان سجد قبل أن يركع هل صلاته صحيحة؟ غير صحيحة. لو أنه غسل رجله قبل أن يمسح رأسه وضوءه غير صحيح، وضوءه غير صحيح. ولو أن الإنسان وقف بعرفات في يوم العاشر، في يوم 8 وفي يوم 9 راح إلى جمرات ورمى، هل وافق في الكيفية؟ ما وافق. إذن إيش نقول حجه؟ باطل، ما في إشكال. لو جاء إنسان وقال أنا أذبح الذبيحة من عند رجلها وأنهر الدم وقطع العرق اللي عند الرجل، هل وافق الشرع في الكيف؟ إذن لابد من موافقة الشرع في الكيف حتى تكون العبادة صحيحة. نعم. الخامس الزمان، فلو أن رجلا ضحى في أول أيام بالحجة فلا تقبل الضحية لمخالفة الشرع في الزمان. نعم. لذلك لو أن إنسان أراد أن يضحي فلا بد أن يضحي بعد أن يصلي الإمام، إمام بلده ها أو إمام مسجده. ولذلك مالك بن نيار لما قال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي، قال هي ها هي لحم شاة، خلاص ما صارت ذبيحة، لحم شاة، يعني هي مثل ما نقول هي لحظات أو دقائق، يمكن ما تتعدى ربع ساعة نص ساعة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر هذا، لا بد من موافقة الشرع في الزمان. طيب لو جاء إنسان وقال أنا أصوم شهر رمضان في شوال، ليش أصوم شهر رمضان في ربيع الأول؟ ليش؟ قال والله براد، مو على كيف، صح؟ إذا لا بد من موافقة الشرع في الزمان. نعم. قال رحمه الله سمعت أن بعض الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقربا لله تعالى بالذبح، وهذا العمل بدعة على وجه على هذا الوجه، لأنه ليس هناك شيء يتقرب به إلى الله بالذبح إلا الأضحية والهدي والعقيقة، أما الذبح في رمضان مع اعتقاد الأجر على الذبح كالذبح في عيد الأضحى فبدعة، وأما الذبح لأجل اللحم فهذا جائز. نعم، لو أنه ذبح لأجل طعام الصائمين اللحم هذا جائز باتفاق العلماء، لكن لو أنه ذبح يتقرب إلى الله بالذبح وكأنه أضحية نقول هذه بدعة، لأن الزمان ليس زمان الأضحية. نعم. السادس المكان، فلو أن رجلا اعتكف في غير مسجد فإن اعتكافه لا يصح، ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، ولو قالت امرأة نريد أن اعتكف في مصلى البيت فلا يصح اعتكافها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن رجلا أراد أن يطوف فوجد المطاف قد ضاق ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء المسجد فلا يصح الطواف لأن مكان الطواف البيت، قال الله تعالى لإبراهيم الخليل وطهر بيتي للطائفين. لا بد من العبادة لأن تكون موافقة للشرع في المكان، وهذه قضية مهمة جدا، فلو أن الإنسان غير المكان المشروع فإن العبادة لا تصح، فإن العبادة لا تصح، وهذا المكان يشمل القول ويشمل الفعل، يشمل ليش؟ القول والفعل. سأضرب لكم مثال، قراءة القرآن عبادة ولا ما هي عبادة؟ عبادة باتفاق العلماء، صح؟ طيب، والتحيات عبادة ولا مو عبادة؟ عبادة. هذا الرجل قال ها قراءة القرآن عبادة، التحيات عبادة، أيهما أفضل، قراءة القرآن ولا التحيات؟ شو تقولون؟ قراءة القرآن باتفاق العلماء. قال ما دام قراءة القرآن أفضل فأنا ما أقول التحيات، أنا أقول الحمد لله رب العالمين، يصير؟ ليش؟ غير المكان، غير المكان بقوله، غير المكان بإيش؟ بقول، غير المكان المشروع بقوله. لاحظ الآن هذا مثال للتغيير المكاني القولي، طيب مثال لتغيير المكان الفعلي، الشيخ ذكر مثال وهو جميل، لكن سأضرب لكم مثالا آخر. تعرفون في يوم التاسع الناس يقفون في عرفات، صح؟ صح ولا لا؟ ها، لو أهل الحي، أهل الكويت، أهل البصرة، أهل الدمام، ولا أهل مصر القاهرة، قالوا يا جماعة الناس يقفون في عرفات، خلونا حنا نطلع كلنا في يوم تسعة، نطلع في البر وندعو الله مثلهم، هل خرجوا موافقين للمكان مع موافقتهم للزمان؟ ها، ما وافقوا المكان. إذا شو نسميه؟ بدعة. لاحظوا الآن. لكن لو أنهم عرفوا في المساجد، انتبه لهذه القصة، لو أنهم عرفوا في المساجد بمعنى أنهم قالوا يوم تسعة يوم مبارك، يوم طيب، الناس راحوا عرفات، أنا طافت عليه ما قدرت أروح، أنا أروح المسجد وأدعو الله عز وجل، نقول الدعاء في المسجد، أجلس في المسجد، أذكر في المسجد، ها؟ مشروع. لكن تخصيصك له في هذا اليوم هو من باب الأول اللي هو قلنا إيش، أن يكون سببه مشروعا. هل التعريف في المساجد مشروع؟ هذا هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والصواب أنها غير مشروعة. وما ورد عن بعض الصحابة فإنما هو مجرد الجلوس في المسجد وليس التداعي له. إذا لابد من موافقة الشرع سببا وجنسا وكما وكيفا وزمانا ومكانا. مرة ثانية عيد الستة، ها، لابد في العبادة من موافقة الشرع سببا، هذا رقم واحد، وجنسا هذا رقم اثنين، وقدرا أو كما هذا رقم ثلاث، وكيفا اللي هو الهيئة يسميه بعض العلماء، الكيف يسميه بعض العلماء بالهيئة، هذا رقم أربعة. الخامس زمانا الذي يسميه بعض العلماء بالأينية، بمتى. السادس المكان الذي يسميه بعض العلماء بالأينية، أين. فلا بد من موافقة الشرع في هذه الأمور الستة. نعم. قال رحمه الله: فالعبادة لا تكون عملا صالحا إلا إذا تحقق فيها شرطان، الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. والمتابعة لا تتحقق إلا بالأمور الستة الآنفة الذكر. وإنني أقول لهؤلاء الذين ابتلوا بالبدع، الذين قد تكون مقاصدهم حسنة ويريدون الخير، إذا أردتم الخير فلا والله نعلم طريقا خيرا من طريق السلف رضي الله عنهم. أيها الأخوة، عضوا على سنة الرسول. هنا جملة والله جملة اعتراضية، ما يصير وضع هكذا لأن راح تغير المعنى. إذا قرينا فلا والله نعلم، ما صارت المعنى مخترط، عبارة غير صحيح. لكن الصواب فلا والله نعلم طريقا، جملة والله معترض. نعم، المفروض يحطونها بين علامة اعتراض، لأن المعنى فلا نعلم طريقا خيرا من طريق السلف. نعم. قال رحمه الله: أيها الإخوة، عضوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواج، واسلكوا طريق السلف الصالح، وكونوا على ما كانوا عليه، وانظروا هل يضيركم شيء ذلك شيئا. بعض الناس إذا قلت هذا الكلام قال السلف الصالح ما ركبوا السيارات، ما سووا العمارات، ما ركبوا الطيارة. طيب احنا قلنا لك خلك مثلهم في الدنيا، تقدر أنت؟ كانوا يأكلون التمر والماء، تقدر؟ احنا قلنا لك خلك مثلهم في الدين، خلك على طريقة السلف في الدين. في الدنيا كيفك يا أخي، تركب طيارة، تركب سيارة، تركب سيارة أمريكية، سيارة يابانية، سيارة مصرية، على كيفك. ما أدري في سيارة مصرية، ها؟ طيب إن شاء الله، زين، نأمل. نعم. وإني أقول أعوذ بالله أن أقول ما ليس لي به علم، أقول إنك لتجد الكثير من هؤلاء الحريصين على البدع يكون فاترا في تنفيذ أمور ثبتت شرعيتها وثبتت سنيتها، فإذا فرغوا من هذه البدع قابلوا السنن الثابتة بالفتور. الله، هذا واقع. تجد أهل البدع نشطين في بدعهم، وإذا جاء وقت السنن وهم يعتقدونها فاترين كسلانين. لماذا؟ لأن الشياطين تؤزهم على البدع أزا، وتكسلهم عن العبادة. نعم. قال رحمه الله: وهذا كله من نتيجة أضرار البدع على القلوب، فالبدع أضرارها على القلوب عظيمة، أضرارها على الدين جسيمة. فما ابتدع قوم في دين الله بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم من السلف. هذه قاعدة مضطردة، ما ابتدع قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها، ومصداقه في القرآن. قال الله عز وجل في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. إذن لماذا ابتدعوها؟ ابتغاء رضوان الله، لذلك قال إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. الصحيح من أقوال أهل العلم فما رعوها حق رعايتها، أي فما رعوا السنن المشروعة حق رعايتها لأجل انشغالهم بالرهبانية المحدثة. وإن كان بعض المفسرين يقول فما رعوها أي الرهبنة المحدثة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به. نسوا ما ذكروا به، يعني إيش صار عندهم؟ نسوا المنزل المذكر لهم وانشغلوا بما أحدثوا. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذن القضية معادلة، كل ما تنسون شيء من المنزل يحصل شيء من الفتن ويحصل شيء من ضياع السنة. هذه قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة لا تجد لها أبدا أي تناقض. ما ابتدع قوم بدعة إلا وضيعوا من السنن مثلها. نعم. قال رحمه الله: لكن الإنسان إذا شعر أنه تابع لا مشرع حصله بذلك كمال الخشية والخضوع والذل والعبادة لرب العالمين، وكمال الاتباع لإمام المتقين وسيد المرسلين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. إنني أوجه نصيحة إلى كل إخوان المسلمين الذين استحسنوا شيئا من البدع، سواء فيما يتعلق بذات الله أو أسماء الله أو صفات الله أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك. قال: أو فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، أن يتقوا الله ويعدلوا عن ذلك، وأن يجعلوا أمره يتقوا الله عز وجل ويعدلوا عن هذه المحدثات. نعم. وأن يجعلوا أمرهم مبنيا على الاتباع لا على الابتداع، على الإخلاص لا على الإشراك، على السنة لا على البدعة، على ما يحبه الرحمن لا على ما يحبه الشيطان، لينظروا ماذا يحصل لقلوبهم من السلامة والحياة والطمأنينة وراحة البال والنور العظيم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن ينير قلوبنا بالإيمان والعلم، وأن لا يجعلنا ما علمنا وبالا علينا، وأن يسلك بنا طريق عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. كفيتم يعني خلاص الأمر تام. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم يقول رضي الله تعالى عنه: ما ابتدع قوم بدعة إلا ضيعوا من السنن مثلها. إذن كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنه واضح. ويقول عبد الله بن عمر يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. تأمل هذا الأمر العظيم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن أبغض الأمور إلى الله البدع. ولا تنسى أن الشرك من جنس البدع، وأن البدعة طريق وسلم ومدرج الكفر. ولذلك حذر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن هذه المحدثات والبدع. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذه من أحسن الأبيات الموجودة في الجوهرة: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والله هذا يعني البيت عظيم. الخير كله في اتباع السلف، والشر كله في ابتداعات الخلف. نسأل الله يثبتنا وإياكم على السنة، ونجعلنا وإياكم من دعاة السنة، ونجنبنا وإياكم البدع.